دائما وأبدا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فهكذا رفع نداء الحق، وقبله استمعنا إلى ابتهالات ودعوات من فضيلة المبتهل الشيخ أحمد البشتيلي. إخوة الإيمان والإسلام، كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزرة، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وعند مسلم، وعن أبيها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره.